فلا يبقى في الآية دليل على أن الأرض تدور. بعد نعم نعم نعم نحن نقول لا نقرهم على أن اختلاف لو النهار يكون اختلاف دورة الأرض، بل نقول هو باختلاف طلوع الشمس على الأرض. ولا يمنع أن تكون الأرض تدور. نعم ولا يمنع، لكن لو فرض أنه جاءنا دليل حسي ملموس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دورة الأرض لقلنا به، ويكون إضافة الأفعال هذه إلى الشمس على حسب رؤية الإنسان لها. لا لا لا أنا أقول لا، هم يقولون الشمس تدور في يعني في الجو أو تدور حول نفسها. نعم دورة سنوية يقول. أي المهم على كل حال ما يهمنا الكلام على أن من جهة القرآن. الآن إذا قرأنا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلقهم ذات الشمال، هذه فيها أربعة أفعال أضيفت كلها إلى الشمس. الأصل أن الأفعال المضافة إلى الشيء أنها قائمة به، فالشمس هي التي تطلع. هم يقول لا الشمس ما تطلع علينا، نحن الذين نطلع عليها بسبب دوران الأرض. دوران الأرض يعني الآن مثلا اللمبة اللي فوقي يدي مثلا هكذا ظهر اليد مقابل لها الشمس طالعة، ثم تقول هكذا تغيب الشمس، يعني نحن غبنا عن الشمس ونحن طلعنا عليها. نقول إذا ثبت هذا ثبوتا قطعيا لا شك فيه فالقرآن لا يخالف الحس أبدا، وتفسر الأفعال المضافة إلى الشمس بحسب رؤية الرأي. نعم. كيف تكون طاعة الكافر طاعة قدرية؟ نعم، أليس الله يأمره أن يكون مريضا فيمرض ويكون صحيحا فيصح ويموت فيموت؟ شيخ أحسن الله يقول تعالى قال تأتينا طائعين، هل هذا يعني يدل على أن الجمادات يعني تريد وتنطق؟ هذه ما وصلناها بارك الله فيك. وصلناها يا شيخ بارك الله فيكم. لا يشهد قولهم أن نحن الذين نطع على الشمس قوله تعالى ثم أتبع سبيل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، أسند الفعل الشمس وفسر أهل العلم بأنها في عين الرالي. وجدها تغرب. تغرب في عين حمئة. نعم. نعم وجدها تغرب. تغرب الفعل أسند إلى الشمس. نعم. هذا وقال أهل العلم أنه في عين الرالي ولا تغرب هي، إنما تغرب لأن تختفي عنه. نعم. إيه طيب. فهل هي تغرب في عين حمئة؟ إيش كيف؟ تختفي عنه في البحر. لكن مين في وسط البحر طبعاً. ولهذا قال وجدها تغرب. علمنا الشيخ. خمس. نعم. نعم. أن الأرض خلقت قبل الشمس. فما الحكمة؟ الأرض قبل الشمس. الأرض. ما علمنا هذا، احنا علمنا قبل السماء. الحكمة في أن الله عز وجل ذكر السماء والأرض يقدم السماء على الأرض. نعم. هذه ما وصل. نعم وصلناها. الحكمة في أن الله تعالى يذكر الأعلى قبل الأسفل. أما التحدث عن خلق السماء فبين الله تعالى أن الأسفل يخلق قبل الأعلى. كالبناء الآن، عندما تريد أن تبني شيئا هل تبني السقف قبل تبني العمود؟ طيب، فعند الذكر والتحدث يبين الأشرف والأعلى يقدم، وعند التكوين والبناء

أيهما المستلزم للآخر وأيهما المتضمن للآخر؟ المستلزم للآخر من آمن بالربوبية لازمه أن يؤمن بالألوهية، إذن المستلزم هو الربوبية، ومن آمن بالألوهية فقد تضمن إيمانه بالألوهية الإيمان بالربوبية، واضح؟ فأحدهما متضمن للآخر والثاني مستلزم للآخر. ومن ومن أيضا من مظاهر العناد لهؤلاء أنهم أكدوا كفرهم بإن، فإنا بما أرسلتم به كافرون، فصار تأكيدهم لكفرهم وعنادهم من عدة أوجه: أولا التأكيد بإن، وثانيا الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير، أي بتقديم الجار والمجرور على متعلقه، والثالث أنهم أتوا به بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار بخلاف الفعلية فهي دالة على الحدوث وعدم الاستمرار، وهنا أتوا بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار. أظن انتهى الوقت، والله أعلم. نعم يا زكي. لا، قد يكون، وقد يكون أقر ببعض الأسماء والصفات، لأنهم ينكرون الرحمن، ينكرون الرحمن، أي البعض يثبتونه لا شك. يحيى. لا احتمالات. نعم، الأول ما قاله المؤلف، والثاني الإقبال بالآيات والإدبار بها، الآيات السابقة والآيات اللاحقة، والثالث الرسل السابقون واللاحقون. نعم. قوله تعالى: وهي دخان، هل كان الدخان قبل السماء خلق السماوات والأرض قديما؟ لا، قديما ماء، ثم تكون من هذا الماء البخار حين خلق الله الأرض. عاد وثمود يعني ليست الناحية العربية، ها؟ ناحية العراب يعني، فولا مذلتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. نعم. الثمود معطوه هذا أي شيء؟ على عاد. وعاد مجرور يعني. وثمود مجرور. لا، مو مجرور، منصوب. مو مجرور؟ مجرور بعد بشيء مؤكد انه مجرور. لا، عندنا مو مجرور. واللي عند غيرك. وإلى ثمود أخاهم صالحا. إلى ثمود، إلى ما يبحر جر. وثمود مجرور. مجرور، مجرور. الظاهر أنك ما تعلمت النحو. نعم، قل نعم ولا لا. نعم نعم. لم تتعلم؟ أنا شوية. إيه، إذن أصبر حتى تعلم تبين لك. ما تقول، هل هو منصوب ولا مجرور ثمود؟ لا. أنت مجرور. كيف مجرور وعلى الفتحة؟ مجرور وعلى الجر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. إيه، شوف، الممنوع من الصرف يا أخ يجر بالفتحة ولا ينول. أي سبب يعني؟ سبب اللغة العربية. نعم. أنت يا أسامة. شيخ، بالنسبة لقوله تقدير العزيز العليم، كيف نستطيع نستنبط الصفة الثالثة من اقتران هذين الاسمين؟ العزة والعلم. اجتماع العزة والعلم كمال، لأن العزيز بلا علم قد يبطش عن جهل، والعليم بلا عزة ضعيف. نعم. كلام الذي ينقل سبحانه وتعالى عن قوم عاد وثمود، قوله إنا بما أرسلتم به كافرون، وكذلك هل هو اللفظ الذي قالوه القوم أم أنه هذا لسان ثاني مقالة؟ لا، قالوه نفس اللفظ هذا قالوه. لا لا، هم لغتهم غير عربية، لكن الله ينقل